السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كل يوم بنشوف هدية من هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، وما بيكونش هدية واحدة، ممكن يكون واحد ليه خمس هدايا، واحد ليه سبع هدايا، واحد ليه هدية واحدة ولكنها بالسبع هدايا. كل واحد وليه رزق ربنا قدره له، فيا رب نكون من اللي فايزين يا رب بهدايا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وإن كانت هدايا وصلنا بالهداية والسنة والكتاب وكل الخير اللي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم، وصلنا هدايا في كل يوم بل وفي كل لحظة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف هدية النهاردة وصاحب الهدية النهاردة مين صاحب الهدية. لكن قبل ما نفتح علبة الهدايا ونشوف صاحب الهدية، عايز أسأل سؤال صغير. لو كنت يعني عايش أيام النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من حضرتك ان انت تضحي بكل ثروتك، يا ترى ممكن تضحي بثروتك عشان تفوز بنعمة الإيمان والإسلام والتوحيد، عشان تبقى مسلم وموحد؟ ممكن تضحي بكل ثروتك ولا ثروتك غالية عليك أو مش ممكن تضحي بيها؟ أبو بكر الصديق ضحى بكل ثروته، عمر بن الخطاب ضحى بنص ثروته، عثمان بن عفان قدم خيرات حضراتكم سمعتها في الحلقات اللي فاتت، وصاحب هدية الليلة ضحى بكل ما يملك بلا استثناء من أجل أن يظفر بالهجرة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن النبي قدم له أول هدية وقال له ربح البيع أبا يحيى. من هو أبو يحيى؟ هو صهيب الرومي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهدية النهاردة إن شاء الله اللي احنا النهاردة مطلعينها هو صهيب الرومي. صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه فاز بكلمة ربح البيع أبا يحيى، وهنقول تفاصيلها إن شاء الله من خلال الدرس. لكن دي ما كانتش هدية الوحيدة، في هدية تانية عجيبة عجيبة جدا جدا. تخيل حضرتك لما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه إن هذا الرجل لو حد أغضبه فكأنما أغضب الله سبحانه وتعالى. تخيل حاجة يعني لا تخطر على قلب بشر. تخيل حضرتك كده لو النبي بيقول فلان الفلاني لو غضبته لو أغضبته كأنكم أغضبتوا الله سبحانه وتعالى. هو ده صهيب الرومي. إيه الدليل على الكلمة دي؟ حديث رواه مسلم أن أبا سفيان، وأبو سفيان ساعتها كان في هدنة الحديبية وكان لسه مشرك، ما كانش أسلم، يعني أبو سفيان أسلم في عام الفتح. فكان أبو سفيان معدي كده من قدام سلمان وصهيب وبلال، فأول ما عدى من قدامهم قال الثلاثة في نفس واحد: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. يعني إحنا كنا نتمنى إن إحنا نقتله ونخلص منه، والحمد لله أنا ما اتقتلش لأنه أسلم بعد كده وبقى من خيرة الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فلما مر عليهم أبو بكر قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ وكان مقصود سيدنا أبو بكر الحقيقة إن إحنا في فترة هدنة وفترة صلح، فهو لو سمع الكلمة دي إن إحنا كنا عايزين نقتلك ولا الكلام ده كله ممكن ينقض الهدنة وممكن الصلح ينقض ويحصل مشكلة. وأنتم تعلمون جميعا إن بفضل الله سبحانه وتعالى منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لحد هدنة الحديبية عدد بسيط جدا اللي أسلم، ومن هدنة الحديبية لحد آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الآلاف أسلمت. لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم كان معاه كم صحابة يا جماعة؟ 124 ألف صحابي. خدوا بالكم من حاجة، ده غير الصحابة اللي ما تمكنوش يروحوا يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش كل الصحابة راحوا حجوا، ده النبي دعاهم قال لهم إن أنا هحج واللي عايز يحج يجي معايا. ف 124 ألف تمكنوا من الذهاب، في منهم من لم يتمكن، يعني في صحابة تانيين، فعدد كبير جدا. فلما النهاردة الصلح ده ينقض تبقى مشكلة. فلما ذهب أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له اللي حصل، قال له أبو سفيان عدى من قدامهم هم الثلاثة فقالوا كذا، فأنا خفت أنه يسمع فقلت لهم كذا. فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان المتوقع يقول له بصراحة أبو بكر يعني فعلا أحسنت هو ده الصح. لا، أبو بكر النبي ما قالوش كذا، النبي قال له: هل أغضبتهم يا أبا بكر؟ والله لئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك عز وجل. يا خبر أبيض، أبو بكر لما سمع الكلمة لم يتحمل، على طول راح جاري على الثلاثة وقال: هل أغضبتكم يا إخوتا؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. إذن سلمان وصهيب وبلال اللي يغضبهم كأنما أغضب الله عز وجل بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي عمله بقى صهيب الرومي عشان يفوز بالمنقب العظيم دي؟ ربح البيع أبا يحيى. وعمر ما إنسان يربح أبدا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل النار، أكيد من أهل الجنة. دي حاجة. الحاجة التانية إن النبي يخبر إن غلاوة صهيب وصلت لمرحلة إن لو حد أغضبه فكأنما أغضب الله سبحانه وتعالى. دي حاجة يعني فوق الخيال، حاجة لا تخطر على قلب بشر. إيه اللي عمله بقى صهيب الرومين علشان يفوز بتلك المناقب العظيمة؟ رقم واحد، أول حاجة صهيب الرومين ترك المال والثروة والنعيم والجاه ليفوز بنعمة الإسلام. ثروة إيه اللي تركها ونعيم إيه وجاه إيه اللي تركه صهيب الرومي؟ خدوا بالكم، والد صهيب الرومي كان حاكم الأبلة. حاكم الأبلة دولة بلد من البلاد، وكانت البلد ديت كانت تابعة لحكم كسرى. كسرى اللي هو قائد الفرس، زعيم الفرس، واخد بالك. فكان هو في كسرى دوت كان معين والد صهيب هو أنت الحاكم بتاع بلد الأبلة، زي ما حضرتك مثلا إيه يكون أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مثلا، ومعين واحد مثلا والي على مثلا على دمشق أو على مثلا أو على مصر أو على، فهو ده كان والي على مدينة كاملة أو على بلد كاملة اسمها الأبلة. فصهيب الرومي ده كان ابن الحاكم، كان ابن رئيس الأبلة، وكان ليهم قصر بيطل على نهر الفرات، قصر كبير جدا ضخم جدا، بحراسة بقى، بخدم، بحشم، بفلوس، بثروات، بأطعمة، بكل ما يخطئ. تعرف بقى يعني عيشة الملوك عاملة ازاي. فصهيب الرومي كان ابن ملك من الملوك، ابن حاكم الأبلة، وكان عايش معه على قصر في قصر، ورفض كل هذا من أجل أن يظفر بنعمة الإسلام. ترك الولد، ترك الوالد، وترك القصر، وترك الملك. وخد بالك من حاجة، وكان ممكن أبوه مثلا في يوم من الأيام كبر في السن، كان ممكن يستأذن كسرى في أن ابنه هو اللي يمسك الحاكم على الأبلة. كان ممكن صاحب ده يبقى في يوم من الأيام ملك على الأبلة أو حاكم على الأبلة، ومع ذلك ترك كل دوت رغبة فيما عند الله، ورغبة في الإسلام وفي الإيمان وفي التوحيد، عشان يكون إنسان مسلم صادق. قد إيه الدين غالي يا جماعة، دينك دينك لحمك دمك. الله، أجمل حاجة في الدنيا إن أنت تؤثر المولى عز وجل على كل شيء، وأجمل شيء في الكون ده كله إن أنت تؤثر هذا الدين على أي شيء من أمور الدنيا، لأن في النهاية الدنيا ستزول. وأن إلى ربك المنتهى، يا أيها الإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والله العظيم الدنيا كلها ينسبها يتسبنا، كده كده مروحين وسايبينها، وكده كده سنلقى الله سبحانه وتعالى، وهنخش القبر لا معانا لا فلوس ولا حكم ولا ملك ولا جاه ولا ذهب ولا مجوهرات ولا قصور ولا فلل ولا سيارات ولا أي حاجة. ندخل بالكفن ومعنا الأعمال. القبر صندوق العمل، اللي عايز تلاقيه في القبر اغرسه في الدنيا، اغرس في الدنيا الخير تلاقيه في القبر، وتلاقيه على الصراط، وتلاقيه في الآخر، وتلاقيه في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو ده اللي عمل صهيب الرومي، قال الدنيا فرقة إيه؟ كده كده أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك. حتى لو عشت ملك 120 سنة، ملك على الدنيا كلها، ثم نزلت بعد ذلك إلى قبري، فماذا يوازي ملك الدنيا لمدة 120 سنة بجوار أول ليلة في القبر؟ ومش معنى كلمة أول ليلة في القبر إن القبر فيه ليل ونهار، وإن القبر في أول ليلة وفي تاني ليلة، مش ده المقصود. المقصود يعني في أول نزول الإنسان إلى القبر، في أول في لحظات السؤال، من ربك وما دينك ومن نبيك، الأسئلة التي يسألها منكر ونكير لكل إنسان، وضمة القبر وسؤال القبر، وإما أن يؤنسني العمل الصالح، وإما أن أستوحش بالعمل الفاسد، وإما أن يفتح لي باب إلى الجنة، ومن يفتح يزن بالله باب إلى النار. ربنا يا رب يجعل قبورنا وقبوركم يا رب روضة من رياض الجنة، اللهم أمين يا رب العالمين. فصهيب الرومي آثر الدنيا، آثر الآخرة على الدنيا، وآثر الدين على الدنيا، آثر كل ما له علاقة بالإسلام على أي شيء تاني من حطام الدنيا الزائل. دي أول حاجة قدمها صهيب الرومي. الحاجة الثانية أنه كان من السابقين إلى الإسلام، يعني ما قعدش في القصر بتاع والده على نهر الفرات وقال طب يعني نقعد نفكر برضو ونوازن برضو بين المصالح والمفاسد، ونشوف إيه اللي ممكن نجنيه من وراء الإسلام، ونشوف ممكن نستفيد إيه، وبعدين يعني إيه يعني لازم نشوف برضو، يعني الواحد لازم يعيش حياته برضو، واخد بالك. ما وزنش الأمور بالمنظر ده خالص بمرة وما فكرش ولم يتلعثم، بل أسلم مع عمار بن ياسر في دار الأرقم بن أبي الأرقم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنتوا عارفين أن فترة دار الأرقم دي كانت فترة في بداية الإسلام، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة بتاعته كانت سرية، خايف أن المشركين يعلموا حتى لا يؤذوا أصحابه صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن صهيب الرومي كان من السابقين إلى الإسلام. رقم ثلاثة، كان من أوائل الذين أظهروا إسلامهم. خد بالك في فرق كبير جدا بين أول من أسلم وبين أول من أظهر إسلامه. أول من أسلمت من النساء أمنا خديجة، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، أول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة. لكن أول من أظهر إسلامه إظهار الإسلام بقى أمام المشركين كانوا سبعة. ورد ذلك في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح موقوف على ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. السبعة أول من أظهروا إسلامهم. قال: فرسول الله منعه الله بعمه، يعني حماه الله بعمه أبو طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم بقى الخمسة التانيين فقد ألبسوهم أضرع الحديد وأخرجوهم إلى الصحراء وظلوا يعذبونهم، فما منهم من أحد إلا واتاهم على ما أرادوا إلا بلال رضي الله عنه وارضاه، فإنه ضحى بنفسه وكانوا يعذبونه ويقول له: آلات والعزة إلهان من دون الله، فيقول أحد أحد، يمر عليه أبو بكر ويقول: ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب ويصف التجارات والأموال ويشتري العبيد والأرقاء من أجل أن يعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن صهيب الرومي من أوائل السبعة الذين أعلنوا وأظهروا إسلامهم، وده شيء من العزة عجيب جدا جدا. تعالوا نكمل مع بعض الهدايا التي قدمت لصهيب الرومي ونشوف ماذا قدم صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءنا بعد الفاصل عشان نتكلم عن هدايا النبي صلى الله عليه وسلم لصهيب الرومي رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وشفنا أديه الهدايا الجميلة اللي خدها صهيب الرومي، وشفنا أديه البذل والتضحية أديه جميل قوي يا جماعة. إن الإنسان يحس إن الدنيا والله العظيم ما تساوي حاجة، مش عشان خاطر دنيا عياذا بالله أبيع ديني أو إن أنا أتنازل وأقدم تنازلات في ديني، ومش عشان خاطر الدنيا عشان خاطر شغلانة ولا وظيفة راح أشتغلها أروح أقول لهم خلاص مش مشكلة نسيب الصلاة ونترك الصلاة عشان خاطر العمل، مش عشان خاطر شغلانة أروح أضحي بحجابي، مش عشان خاطر ما. دايما الإنسان المسلم ثابت على عقيدته وعلى إيمانه وعلى دينه وعلى التزامه، ولا يمكن أبدا يضحي بالتزامه عشان خاطر أي أمر أو أي عرض من عرض الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بكل خير، قال: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله، اللي بيترك شيء لله الطبيعي ان ربنا يعوضه مثله، لكن ربنا الكريم الجواد سبحانه وتعالى، فاذا بالحق سبحانه وتعالى يعوضك خيرا مما تركت. انت تركت ايه؟ تركت 10,000 من شبهة، الله يعوضك بال100,000 وال200,000 والمليون والاثنين والعشرة وأكثر من ذلك إذا تركت شيئا لله سبحانه وتعالى. رب اجعلنا يا رب من الذين يمتلئ قلوبهم باليقين والثقة والتسليم لك والانقياد لأمرك يا رب العالمين، اللهم آمين. يبقى ثلاث حاجات قدمهم صهيب الرومي. رقم أربعة، ضحى بكل ثروته. خدوا بالكم من حاجة، احنا قلنا أبوه كان حاكم الأبلة، يعني أبوه كان رجل ملك أو حاكم على بلد من بلاد، وبعدين غني جدا وساري جدا وعنده قصور وعنده ترك صهيب الرومي كل ده وتخرج بس بهدومه وراح عشان يسلم في بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في دار الأرقم، وأسلم صهيب رايح صهيب إلى مكة وهو خلاص ما حلتوش حاجة، ما حلتوش غير اللبس اللي عليه، ومع ذلك ابتدى يشتغل ويأجر نفسه ويشتغل حتى ما كون ثروة بسيطة، مبلغ بسيط جدا. ابتدى بقى يسيب الأعمال ديت وابتدى يتاجر لحد ما ربنا أكرمه، بقى الدينار بقوا خمسة بقوا عشرة بقوا مية بقوا ألف، بدأ يوسع تجارته، بدأ يوسع لحد ما أصبح صهيب من أغنى ومن أثرى أهل مكة بفضل الله سبحانه وتعالى. في خلال 13 سنة اللي أعادها صهيب في مكة كون ثروة كبيرة جدا. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صهيب تأخر لبعض الأسباب وأراد أن يهاجر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إيه اللي حصل يا جماعة؟ كفار مكة انتظروا صهيب الرومي في مكان كده، هو ده المخرج من مكة إلى المدينة، زي مثلا طريق من مكة إلى المدينة هو ده الطريق، استنوا عليه. وقالوا له: يا صهيب إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا له: يا صهيب، جئتنا صعلوكا لا مال لك، كانتش حيلتك ولا مالين، واليوم بعد أن شوف بقى المشركين بقى همتهم إيه وهمهم إيه؟ الفلوس، ما همهمش بقى صهيب يروح يهاجر ولا يسلم، ولا هو همهم الفلوس. قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك، واليوم بعد أن اغتنيت وأصبحت ذا مال وثروة، تريد أن تذهب بذلك المال إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فصهيب الرومي شوفوا بقى اليقين والثقة، وشوفوا التضحية والبذل من أجل أن هو يفوز بنعمة الإسلام والإيمان والتوحيد، وأن هو يكون بيفوز بنعمة الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لهم: إنكم لتعلمون أني من أرماكم. خد بالكم، أنتوا عارفين أن أنا أكتر واحد فيكم عندي مهارة في رمي السهام، فبكل سهم أقتل رجلا منكم. خد بالك من الكلام، واضح جدا. صهيب الرومي كان من أمهر الصحابة في رمي السهام، عمر ما في سهم ليخطئ أبدا، يرمي السهم يقتل واحد على طول في ساعتها. قال لهم: فبكل سهم أقتل رجلا منكم، وما تبقى منكم أقتله بالسيف، ولكن الطيب أحسن. طبعا الطيب أحسن دي ما عندنا، عايز أقولهم يعني خلاص مش مشكلة، ما فيش داعي إن إحنا يعني نعمل مشاكل عشان خاطر فلوس. دنيا إيه؟ الدنيا دي كانت في إيديهم مش في قلوبهم، وده الفرق اللي بيننا وما بينهم. مشاكل الدنيا النهاردة بسبب إن ممكن يكون المال في قلوب كتير من الناس مش في إيديهم، ولذلك لما يحصل مشكلة ممكن يفقد كل من حوله عشان خاطر المال. إنما هم رضي الله عنهم وأرضاهم كان المال في إيديهم مش في قلوبهم، فلما يطلب منهم إنهم يضحوا بالمال يضحوا بكل المال، ولا أي شيء ولا قلبهم يتأثر بأي شيء، لأن المال مش في قلوبهم، هو في إيديهم. فقال لهم: ولكن إذا دللتكم على مالي تتركوني وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أجل. قال لهم: فمالي في المكان الفلاني. بس كده صهيب يا جماعة ما قالش أكتر من كلمتين دولت: مالي في المكان الفلاني. ما كانش محطوط في بنك، كانش محطوط في مكان، كان حطه في مكان معين ومخبيه في مكان محدد. المشركين كلهم انصرفوا ومشوا وراحوا عشان يشوفوا الفلوس، ما قالوش بقى لصهيب: وإيش ضمننا ياخد بالك، تعالى معانا يا حبيبي ورينا الفلوس ونقبضها، وبعد ما نقبض الفلوس اتكل على الله. ما عملوش كده والله العظيم، سابوه قالوا له انصرف راشدا وراحوا جابوا الفلوس. ليه؟ لانهم عارفين ان اصحاب النبي ما بيكذبوش، هم لا يكذبون على الله فكيف يكذبون على خلق الله. المشركين كانوا بيصدقوا الصحابه وكانوا عارفين، وكان لما يسأل أبو جهل وأبو لهب عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولون، هم لاحظوهم كده يقولون: هو الصادق الأمين. يا سلام، جميل قوي أن أنت كمسلم تبقى صادق وأمين، عشان لما واحد بيكره الإسلام سواء كان كافر أو كان مسلم ولكن بيكره الملتزمين أو غير ذلك، فلما يسأل عنك يقول: والله إنسان صادق وأمين. يا سلام، قدم للناس قدوة جميلة، حبب الناس في دينك، ما تكونش أنت إنسان كاذب وخائن وبعدين تطلب من الناس إن هم يحبوا الالتزام ويحبوا الملتزمين. قدم صورة طيبة، نحن بحاجة لأن نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية، كما قيل: لقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا، خد بالك، وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، ولكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. إن أنت تبقى قرآن بيمشي ويدب بين الناس في أرض الناس، ولذلك في أرض الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سئلت أمنا عائشة كما عند البخاري عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت للسائل: هل قرأت القرآن؟ قال: ما بين دفتيه، قريته من الجلدة للجلدة. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فصهيب الرومي قال لهم: مالي في المكان الفلاني. هم مصدقين وعارفين هو صادق، وراحوا لقوا المال في المكان دوت. صهيب الرومي طلع بلا مال وبلا أي شيء، تجارة 13 سنة يا مسلمين، 13 سنة ضحى بها كلها، أموال وصلوات لا تخطر على قلب بشر، كان من أغنى أغنياء مكة، ترك كل دوت عشان يفوز بنعمة الهجرة إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مجرد ما وصل كان جبريل سبق من فوق 7 سماوات وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتلو عليه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة ويخبره بما فعله صهيب الرومي. قال له قول المولى عز وجل: ومن الناس من يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فلما وصل صهيب الرومي إلى المدينة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قام وهش وبش في وجهه وقال: ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وفي رواية: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. أظن منقبة لا تقوم ولا توازيها الدنيا بما فيها بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 5 من الأشياء التي قدمها صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه أنه حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم كل الغزوات وكل المشاهد. لم يتأخر صهيب عن أي غزوة أو عن أي مشهد مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رقم 6، كان من أحب الناس إلى قلب عمر بن الخطاب، وده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. كان صهيب الرومي كان من أحب الناس إلى قلب عمر بن الخطاب، واستنابه عمر يعني جعله نائبا ليصلي بالمسلمين لما طعن عمر. قال لصهيب: انت صلي بالناس الى ان يتفق الناس او يتفق اهل الشورى على امام للمسلمين. فكان الذي يصلي بهم بدل عمر بن الخطاب كان صهيب الرومي. رقم 7، ان صهيب الرومي اعتزل الفتنة التي حدثت بين علي بن ابي طالب وبين معاوية بن ابي سفيان رضي الله عن علي ورضي الله عن معاوية ورضي الله عن الصحابة اجمعين. قد ايه لما بنسمع سير الناس ديت ونشوف قد ايه بذلهم لخدمه الدين، الانسان والله العظيم بيشعر بضلاله نفسه. قد ايه احنا قدمنا ايه؟ يعني لو انه كل واحد فينا الان مات ولقي الله سبحانه وتعالى، بالله عليكم وقفنا الان بقول الان وقفنا امام الله سبحانه وتعالى بين يدي الله سبحانه وتعالى وسالنا: ماذا قدمت لدين الله؟ اقول له ايه؟ الواحد فعلا يكاد يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى، من ان الواحد ما قدرش يقدم حاجه لنصره هذا الدين ولا لخدمه هذا الدين. لكن الفرصه قائمه، ما زلنا احياء بفضل الله سبحانه وتعالى، تقدر الان وتقدر الان بفضل الله نقدم خدمه لديننا وخدمه لوطننا، ونقدم اجمل خدمه لديننا بفضل الله بان احنا نعطي للناس قدوه سلوكيه واخلاقيه ومعاملاتيه وعباديه، وبكل مناحي هذا الدين نقدم للناس قدوة للمسلم الذي يتشبه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عشان لما نيجي يوم القيامة نفوز كلنا بأغلى هدية لما نشرب من حوض النبي الأنور شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.